بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني الصفحة 396: ولأجل ذلك حاول المحقق الأردبيلي لتصحيح أسانيد الكتابين بشكل آخر ذكره في مقدمة كتاب تصحيح الأسانيد وحاصله. كان الكلام في البحث الثالث من الفصل السابع. هذا البحث تطرقنا فيه لأحاديث التهذيب وتقييم أحاديث التهذيبين، التهذيب والاستبصار. وصلنا إلى مشكلة الإرسال في أسانيد الشيخ الطوسي، إذ أن أكثر أسانيد الشيخ الطوسي عبارة عن روايات مقطوعة الأسانيد، لأن الشيخ الطوسي في أكثر الأحيان يبدأ باسم صاحب الكتاب ويهمل ذكر سنده إلى اسم من بدأ به الكتاب، ويرجع ذلك إلى المشيخة. في المشيخة ذكر طرقه إلى 39 راوي، وبالتالي نسبة 39 راوي إلى روايات التهذيبين نسبة جدا قليلة، فتكون أكثر روايات التهذيب مرسلة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار رأي العلامة في الخلاصة والاسترابادي، حيث قالا إن الصحيح من الطرق 39 كم طريق؟ 25 طريق. وإذا أيضا أخذنا بعين الاعتبار رأي المحقق التفرشي، حيث أضاف إلى 39 31 طريق، المجموع 70، من 70 صحح 30 طريق، إذا يبقى 40 طريق ضعيف. إذا بذلك أكثر روايات التهذيب والاستبصار ضعيفة. إما الشيخ الطوسي لم يذكر لها طريقة، أو ذكر لها طريق لكن هذا الطريق مبتلى بالضعف أو الجهالة. بالأمس ذكرنا ثلاث طرق، قلنا إما أن نعوض السند بالرجوع إلى فهرست الشيخ الطوسي، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني بالرجوع إلى من تقدم على الشيخ الطوسي كالصدوق وأبي غالب الزراري، أي الثاني. الثالث هو عبارة عن الرجوع إلى من عاصر الشيخ الطوسي كالنجاشي، حيث أنه يشترك مع الشيخ الطوسي في بعض المشايخ. هذه الطرق الثلاث أيضا لا تجدي كثيرا، فنبرى المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه صاحب كتاب جامع الرواة وتصحيح الأسانيد، وأوجد طريقة بحيث ذكر كم طريق يا أخي؟ 850 طريق. والصحيح من 850 طريق كم طريق؟ 500 طريق. لاحظ كيف الثمرة العملية. إذا توجد ثمرة عملية كبيرة. إذا غاية محاولة المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه إخراج أحاديث التهذيبين عن الضحية والإرسال، أوجد 850 طريق، الصحيح منها 500 طريق، لكن لم يستند المحقق الأردبيلي إلى الطرق الثلاث التي ذكرناها، وإنما أحدث طريقا جديدا حديثا، وهو النظر إلى نفس أحاديث التهذيب. لاحظوا ودققوا في هذا التعويض، وإن كان هذا التعويض الكثير من المتأخرين لا يقبل هذا التعويض. نذكر لكم رواية ونطبق على هذه الرواية، نأتي بسند استرابي، وعلى هذا السند نطبق القاعدة. مثلا افرضوا أن الشيخ الطوسي يبدأ السند باسم علي بن الحسن الطافري، يعني الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب الطافري، لأنه صرح بالمشيخة أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. سنرجع في المشيخة في نهاية التهذيبين لنرى هل أن الشيخ الطوسي ذكر سنده إلى الطافري أم لا. نجد فعلا الشيخ الطوسي ذكر سنده إلى الطافري، لكن سند الشيخ الطوسي ضعيف برجلين، من هما؟ ابن الزبير وابن كيسبة. بالتالي روايات الشيخ الطوسي عن الطافري كلها ضعيفة. واضح، تقريبا الشيخ الطوسي روى 30 رواية عن الطافري في التهذيب، كل روايات الطافري تصبح ضعيفة لأن طريق الشيخ الطوسي إلى الطافري ضعيف لابن الزوير وابن كيسبة. لاحظ الآن كيفية تعويض المحقق الأردبيلي. يقول جيد، هذا الكلام جيد، نريد أن نبحث عن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطافري. الطريق الأول بالرجوع إلى المشيخة وهو ضعيف، الطريق الثاني بالرجوع إلى فهرس الشيخ الطوسي وهو أيضا ضعيف. إذا ترجع إلى ترجمة الطافري في فهرس الشيخ الطوسي تجد سند الشيخ الطوسي إلى الطافري في الفهرس أيضا ضعيف. طبعا الطريق الثاني والثالث بالرجوع إلى النجاشي أو بالرجوع إلى من تقدم على الشيخ كالصدوق أو أبو غالب الزراني. على كل لاحظ طريقة المحقق الأردبيلي، يقول لابد أن نتفصح روايات التهذيب والاستفهام، ونلاحظ الروايات التي يكون فيها الطافري ثاني رجل. الآن احنا بحثنا عن السند إلى الشيخ الطوسي، أول اسم بدأ الدماء الطافري. مثلا نذهب إلى كتاب الحج، نجد أن الشيخ الطوسي روى 4 روايات عن علي بن الحسن الطافري، لكن هذه الرواية الأربع لم يبدأ فيها باسم الطافري، بدأ فيها باسم موسى بن القاسم، موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطافري. إذن عندنا في كتاب الحج من التهذيب 4 روايات، موسى بن القاسم يروي فيها عن علي بن الحسن الطافري. واضح الرواية هكذا، موسى بن القاسم، تحفظون هذا، هؤلاء الرجال 4 سلسلة، 4 وصائف تحفظونها، لأننا حينما نناقش لابد تستحضر الوصائف. أول واسطة، أول رجل موسى بن القاسم، ثاني رجل علي بن الحسن الطافري، ثالث رجل درست بن أبي منصور، ورابع رجل ابن مسعود. الرواية هكذا، موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطافري عن درست بن أبي منصور عن ابن مسعود. يقول المحقق الأردبيلي هذا السنه اذا توفر فيه شرطان امكن تحصيل طريق اخر الى الطريق غير طريق الشيخ في المشيخه وغير طريق الشيخ في عين في الفهرس. ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الاول ان يكون موسى بن القاسم الذي يروي عن علي بن الحسن الطاطري ثقه. اما اذا كان ضعيف لا يوجد طريق صحيح الى علي بن الحسن الطاطري. واضح ولا؟ هذا النقطه الاولى الشرط الاول. والشرط الثاني أن يكون طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم صحيح. إذا ضممنا أحد الشرطين إلى الآخر موسى بن القاسم صحيح، فإذن الرواية من أول شخص موسى بن القاسم إلى الطاطري يمكن التأويل عليها. وثانيا سند الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم صحيح، تكون النتيجة يوجد سند صحيح من الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم إلى علي بن الحسن الطاطري. واضح؟ إذن يتبين أن للشيخ الطوسي رضوان الله عليه طريق صحيح إلى علي بن الحسن الطاطري عن طريق استخدام طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم. هذا الطريق يغاير الطريق الذي ذكره الشيخ في المشيخة ويغاير الطريق الذي ذكره الشيخ في الفهرس. واضح؟ وبالتالي إذا تراجع جامع الرواة للمحقق الأردني لماذا يقول؟ يقول طريق الشيخ الى علي بن الحسن الطاطري ضعيف في المشيخة والفهرس وصحيح عن طريق موسى بن القاسم في اربع روايات من كتاب الحج. واضح؟ يعني كيف صحح طريق الشيخ الى علي بن الحسن الطاطري؟ عن طريق اربع روايات في كتاب الحج بواسطة موسى بن القاسم. واضح؟ لكن لاحظوا يا اخوة، يعني هنا نفترض ان موسى بن القاسم لم يقتصر على رواية اربع روايات في كتاب الحج فقط عن علي بن الحسن الطاطري. هذا التعويض يفترض ان موسى بن القاسم يروي تمام كتاب الطاطري، وقد اورد من كتاب الطاطري اربع روايات. اما اذا قلنا ان موسى بن القاسم اقتصر على اربع روايات فقط ولم يروي كتاب الطاطري، هذا الطريق لا يتم. واضح ان شاء الله؟ هذا تمام الكلام في بيان رأي المحقق الأردنيلي في نظريته التي أبدعها، نظرية تعويض الأسانيد بهذه الطريقة ما شاء الله. وهكذا ما شئت تعبر، مثلا الشيخ الطوسي بدأ بزرارة، طريقة إلى زرارة ضعيف. تجد رواية محمد بن مسلم يروي عن زرارة، تلاحظ خب محمد بن مسلم ثقة، هذا الشخص الأول. الشخص الثاني تلاحظ سند الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى محمد بن مسلم. إذا كان السند صحيح في هذه الحالة تقول طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة صحيح بمحمد بن مسلم في كتاب الدياق مثلا، صرف روى عنه في كتاب الدياق. واضح إن شاء الله؟ هذه نقل الفكرة، وأما مناقشتها فستأتي، فإن المحقق البروجردي رضوان الله عليه ناقش في هذه النظرية بثلاث مناقشات قوية ومحكمة. لا بد أن يكون الشيخ عن موسى في جميع كيف يعني؟ نعم، ولا بد أيضا الشيخ الطوسي عنده سند إلى جميع طرق وروايات محمد بن القاسم. لا، المروي هنا أربع روايات، لكن الطريق إلى مطلق الرواية لا بد أن نفرق بين الراوي والمروي. أنا يوجد عندي طريق أروي جميع كتبك ورواياتك، لكن ذكرت أربع روايات، فالمروي أربعة وأضاف أربع روايات، لكن الطريق ليس إلى خصوص هذه الأربعة، إلى مطلق الكتب والروايات. واضح. نعم، لكن عنده طريق لجميع الكتب والروايات، هذا هو المفروض. واضح. نقرأ هذا المقدار. الآن في البداية يذكر الشيخ السبحاني مقدمة مختصرة، يختصر مقدمة السيد البروجردي. السيد طبعا الكتاب جامع الرواة، للأسف الشديد كان فكر مهمل مودع في المكتبات مخطوط إلى أن جاء السيد البروجردي رضوان الله عليه وأمر بطباعته وتحقيقه، وقدم له مقدمة طويلة عريضة فيها فوائد جمة. الشيخ السبحاني يذكر مختصر، وإلا هي عدة صفحات، يذكر اللوم، يركز على الداعي الذي دعا المحقق الأردبيلي إلى إيجاد هذه النظرية، كيف عوض الأساني. ولاحظ هذه الطريقة مضبوطية يا أخو بعين 850، هذا من نظر إلى خصوص، يعني تتبع، ولذلك استغرق منا الجود 20 سنة تتبع جميع أحاديث التهذيب والاستصلاح. ولأجل ذلك يعني ولأجل ماذا؟ ولأجل قلة ماذا؟ الطرق، لأننا ذكرنا أن العلامة 25 طريق صححة من المشيخ العلامة والاستراباني، فلأجل قلة الطرق حاول المحقق الأردبيلي لتصحيح أسانيد الكتابين التهذيب والاستصفار بشكل آخر، يعني غير الطرق الثلاثة، الرجوع إلى الفرس أو إلى من تقدم الشيخ وعصره، ذكره في مقدمة كتاب تصحيح الأسانيد وحاصله. إنما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية، ولا يكون مفيدا فيما هو المطلوب. الشيخ نفسه ذكر كان 39 طريق. والآن يشير إلى نقطة يا أخي، ما هي هذه النقطة المهمة؟ يقول أنت تريد أن تعوض أسانيد الشيخ بالطرق التي ذكرها في الفهرس. الفهرس لا يفيد كثيرا، يفيد في موارد نادرة وقليلة، إذ ما أكثر الذين لم يذكر لهم الشيخ سندا في المشيخة، أو كان سنده في المشيخة ضعيف، وترجع للفهرس تجده أيضا ضعيف. والشيخ الطوسي لن يسلك مسلكا بحيث كل راوي وكل شخص يذكره في الفهرس لابد أن يذكر طريقة إلى كتبه. لا لا لا يا أخي، تفنن على ثلاث فنون وثلاث طرق. الطريق الأول بعضهم فعلا صحيح، ذكر صاحب الكتاب وذكر طريقة إلى صاحب الكتاب، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني يقول لا، يذكر فقط اسم المؤلف او اسم الكتاب وما يذكر طريقة الى صاحب الكتاب. والطريق الثالث احيانا يذكر اسم الكتاب، يذكر من روى هذا الكتاب ومن ذكر هذا الكتاب، ولا يذكر الشيخ الطوسي طريقة الى الشخص الذي ذكر او روى هذا الكتاب. واضح ولا؟ الطريقين الأخيرين ليس فيهما سند، فقط الفن الأول والنوع الأول فيه سند. نقرأ هذا المقدار. إنما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية، ولا يكون مفيدا فيما هو المطلوب. ما هو المطلوب عندنا؟ تصحيح الأسانيد. والشيخ لما أراد إخراج الروايات التي لم يذكر طريقه الشيخ إلى أرباب الكتب في نفس التهذيب والاستفسار من الإرسال، لاحظ، والشيخ لما أراد إخراج الروايات من الإرسال، واضح العبارة، ذكر في المشيخة والفهرس طريقا أو طريقين أو أكثر إلى كل واحد من أرباب الكتب والأصول. فمن كان فضله الاطلاع على أحوال الأحاديث ينبغي له أن ينظر إلى المشيخة ويرجع إلى الفهرس. ثم قال محقق الأردبيلي: إني لما راجعت إليهما، لعل الهمزة زائدة، لما رجعت إليهما عن التهذيب والاستصفاء، رأيت أن كثيرا من الطرق الموروده فيهما، الوارده يعني فيهما التهذيب والاستصفاء الذي ذكره الشيخ الطوسي، معلول على المشهور، يعني هي عليلة على رأي المشهور. بسبب ماذا؟ قال بضعف، يعني بسبب الضعف أو إرسال أو جهالة. وأيضا رأيت أن الشيخ رحمه الله ربما بدأ في أسانيد الروايات بأناس لم يذكر لهم طريقا أصلا، لم يذكر لهم طريقا لا في المشيخة ولا في الفهرس. فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الأصول والكتب غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرس حتى تصير تلك الروايات معتبرة. فلما طال تفكري في ذلك وتضرعي في ذلك إيجاد طرق غير الفهرس والتهذيب، غير الفهرس والمشيخة، ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين التهذيب والفصة. فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقا كثيرة إليهم، يعني إلى أرباب الكتب، إلى أرباب الأصول والكتب، غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرس. أكثر هذه الطرق، لأن 850 طريق 500 منها صحيح، فأكثر الطرق أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار. فصنفت هذه الرسالة التي موجمع الرواة تصحيح الأسانيد، هذه الرواية تصحيح الأسانيد، وزينت. الآن يقول ماذا عمل فيها؟ يقول عمل فيها هكذا: أولا يذكر سند الشيخ المشيخة والسر، وبين أنه صحيح أو ضعيف. ثم في زينه يذكر الطرق الأخرى التي استخرجها من التهذيب والاستصفاء، وزينت ما فيهما في مشيخة التهذيب والفهرس من الطرق الضعيفة والمجهولة، عبين بالإشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة أو المعتبرة مع تعيين موضعها، موضح يعني مكانها في كتاب الحج، في كتاب الديار، في كتاب الطهار. وأضفت إليهم، يعني إلى الطرق الواردة في التهذيب والاستصفار وغيره، ما وجدت له طريقا معتبرا ولم يذكر الشيخ طريقه إليه فيهما، يعني في التهذيب، في التهذيبين والفهرين. الآن الشيخ طبعا في الحاجة يقول لهم في توضيحه ما ذكره المؤلف الفائدة الرابعة من خاتمة كتابه جامع الرواة، وما ذكرناه ملخص ما أورده المحقق البروجردي في تقديره تقديمه يعني على كتاب جامع الرواة. إذا تراجعون هذه المقدمة جدا مفيدة سيد البروجردي. ولزيادة التوضيح نقول إنه روى الشيخ في التهذيب روايات عن علي بن الحسن الطافري، بدأ بذكر اسمه في أسانيده، مثلا روى في كتاب اسمه عن اسم الطافري، أسانيدي أسانيد الشيخ، مثلا روى في كتاب الصلاة هكذا: علي بن الحسن الطافري قال حدثنا عبد الله بن وضاح عن سماع بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول. كيف تصلي قبل وقت الصلاة؟ وقال في المشيخة الشيخ الطوسي: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري، هذا سند الشيخ الطوسي إلى الطاطري، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون له ابن الحاشم، علي بن محمد بن الزبير، هذا ابن الزبير ضعيف، عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة، هذا أيضا لم يوثق، عن علي بن الحسن الطاطري. يقول هذا الطريق ضعيف بجهالة اثنين منهم، ابن الزبير وابن كيسبة مجهولين، ومقتضى ضعف السند بجهالة اثنين عدم اعتبار تلك الروايات الكتاب يعني الذي رواه الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن الطاطري الذي بدأ باسمه التي بلغ عددها إلى 30 حديثا في التهذيب. خوب قلنا هناك مثالك وإذواق على رأي السيد البروجردي أصلا أصل كتاب الطاطري مشهور. الشيخ الطوسي لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى سند إلى كتاب الطاطري. ذكر هذا السند من باب التشريف والتبرك لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد ما دام كان الهدف هكذا، ما يضر الضغط الموجود في السند. واضح ولا؟ أنت الآن لكي يصح أن تقول حدثني فلان إلى أن تصل إلى الإمام المعصوم، حتى لو أخذ إجازة الحديث من بعيد، هذا يضرك؟ ما يضرك إذا كان الغرض وهكذا. ربما هو ماذا؟ ربما هو ثقة عند الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الطوسي لم ينص على توثيقه ولم يصل إلينا هذا التوثيق، فصار مجهولا عندنا. كيف يعني اكتفى؟ ما هو هذا هو الشهرة تستحق لو ما أخذ من أستاذه، كون الكتاب مشهور هذا كافي. واضح؟ على كل حال خذ مسلك الشيخ الطوسي مو مسلك الشيخ الصدوق، يعني بما انه من استاذ ابن الوليد يسلم به. على كل حال وهذا الطريق هو اذا على كلامك هذا ننقض عليه كل الروايات اللي عمل بها الشيخ الطوسي نعمل بها حتى لو كان بنظرنا شخص ضعيف في الروايه ما شافها الشيخ الطوسي. خذ عنده مسلك خاص، احنا نقبل كلام الشيخ الطوسي فيما اذا نص على التوثيق او التضعيف باعتبار انه ماذا امر حسي، اما انه عمل بروايه فلان او ما عمل بروايه فلان هذا ما يهم في المقام الا اذا كنا من مقلدي الشيخ الطوسي. وهذا الطريق ضعيف بجهاله اثنين منهم ابن الزبير وابن قيسر ومقتضى عدم اعتبار تلك الروايات التي يبلغ عددها الى 30 حديثا في التهذيب. واما المحاوله فهي أن إذا رأينا محاولات المحقق الأردبيلي فهي أن إذا رأينا أن الشيخ روى في باب الطواف من كتاب الحاج أربع روايات بهذا السند، ما هو موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطافري عن درس بن أبي منصور عن ابن مسكان، ثم وقفنا على أمرين. الشرط الأول، الأمر الأول أن موسى بن القاسم أعني من صدر به السند ثقة، ثانيا طريق الشيخ إليه يعني إلى موسى بن القاسم صحيح، فعند ذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى الطاطري، لكن هذا الطريق الصحيح لا عن طريق الشيخ الطوسي إليه إلى الطاطري في المشيخة ولا في السهرس، بل عن طريقه طريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى موسى بن القاسم. ولأجل ذلك يقول المحقق الأردبيلي في مختصر تصحيح الأسانيد وإلى علي بن الحسن الطاطري فيه علي بن محمد بن الزبير في المشيخة والسهرس، يعني ضعيف السند بعلي بن محمد بن الزبير عاد سند الشيخ الطوسي في المشيخة والسهرس، وإلى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف. بعد يكفي سند واحد صحيح، يكفي سند واحد إذا كل الأسانيد إلى جميع كتب وروايات الطاطري يكفي سند واحد صحيح. وهذا يعطي أن موسى بن القاسم ليس راويا لهذه الروايات الأربع فقط، وإلا لو كان راويا لها فقط ما يفيد في المقام، بل راوي لجميع كتاب الطاطري عنه. يعني بل موسى بن القاسم يروي جميع كتاب الطاطري عنه، يعني عن الطاطري، فيعلم من ذلك من كون موسى بن القاسم يروي جميع كتاب الطاطري عنه أن الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف وأنا ذكره في المشيخة والسهرس، وأخرى بسند معتبر وأنا موجود في كتاب الطوائف في باب الطوائف من كتاب الحج. ولذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده بالطوائف. وقف على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين تهذيب والاتصال. هذا احتمال. هذا أول الكلام. الآن من ناقش شيخنا، لا تستعجل، الآن بديك المناقشة لحد ما ناقشه. إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده إليهم في المشيخة ولا في الفهرس، يعني لم يذكر الشيخ الطوسي سنده إلى المشايخ هؤلاء، بعضهم ما ذكر أو ذكر، يعني ذكر الشيخ الطوسي سنده إلى المشايخ لكنه هذا السند ضعيف عليه. ولهذا التتبع في التهذيبين يحصل له طرق صحيحة أنهاها صاحب الكتاب إلى 50 و800 طريق تقريبا، وعدد المعتبر منها قريب من 500 طريق. هذه خلاصة المحاولة، وقد نقله المحقق البروجردي بوجوب. الوجه الأول في منشئ المحاولة، منشئ المحاولة نشكك فيه. سبحان الله، ما هو منشأ محاولات المحقق الأردنيلي؟ يقول أكثر روايات التهذيبين تصبح مرسلة. واضح ولا؟ إذا أن العلامة والاستراباني صحح 25 طريق. واضح ولا؟ 25 طريق إلى 25 راوي، قد يكون الطرق أكثر بس إلى الطرق إلى 25 راوي. والشيخ الطوسي ما ذكر الا 39 واهمل الاكثر، الاكثر اهمله. نقول يا اخي انت نظرت الى الطريق الى الراوي ولم تنظر الى كميه المروي. صحيح الشيخ الطوسي ذكر 39 طريق، لكن كل واحد من 39 روى عنه كم روايه. سقط الحسين بن سعيد الاهوازي نقل عنا 2500 رواية. يعني لو صححنا سند الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد، راح نصحح طريق الشيخ الطوسي الى 2500 رواية. واضح ولا؟ هذا شخص واحد. الشخص الثاني، طريق الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى، روى عنا الشيخ الطوسي 1200 رواية. واضح ولا؟ مو قليل. دوام، روى الشيخ الطوسي عن محمد بن احمد بن يحيى 950 رواية. صحيح الشيخ الطوسي اهمل الاكثر، لكن بعض الرواة روى عنا رواية واحدة في التهذيب. بعض الرواة روى عنا 4 روايات في التهذيب. نفس هذا السند، سند الشيخ الطاطري، روى عنا كم رواية؟ 30 رواية. وين 30 رواية؟ من 2500 رواية. واضح ولا؟ إذا نحن نناقش في منشأ محاولة المحقق الأردنيلي. يقول أنا جئت بمحاولة لإخراج أكثر أسانيد التهذيبين من الارسال. لا يا اخي، اكثر روايات التهذيبين مسندة وليست مرسلة. صحيح الطرق الى الرواة قليلة، لكن كمية مرويات هؤلاء الرواة الذين ذكر لهم الشيخ الطوسي اسانيد جدا كثيرة. واضح، هذه خلاصة المناقشة الاولى. واضح. إذا نحن لا نسلم أن أكثر روايات التهذيب مرسلة أو ضعيفة، نقول أكثر روايات التهذيب مسندة وصحيحة. واضح. نقرأ هذا الكلام. العلامة نفس الشيء، العلامة صح 25 طريق، عدل؟ افرض من هذين 25 أول رجل الحسين بن سعيد 2500 رواية عن صحيح العلامة. ثاني رجل أحمد بن محمد بن عيسى 1200 رواية. ثالث رجل محمد بن أحمد بن يحيى 950 رواية. وهكذا يذكر أرقام. التفسير الى نوعية. حتى انت يا اخي لو صححت الطرق الى عشرة رواد واضح ولا لا؟ فرض الان اعطيك مثال للتقريب، انت سويت كتاب، هذا الكتاب في كم رواية؟ 1000 رواية، وتروي 900 رواية عن شخص، عدد تبقى 100 رواية، ومئة رواية ترويها عن 100 راوي، فانت تذكر سنتك لك الى مئة واحد، الستين 101. واذا من جديد نلاحظ سنتك الى هؤلاء 101، فقط الى واحد طريقك صحيح، والمئة طريقك كله ليس بصحيح، لكن هذا الواحد هو اللي يروي 900 رواية، الستين شفنا، والمئة اللي فريقك اليوم بعد كل واحد منهم يروي رواية واحدة، هل يصح حينئذ أن نقول أن كتابه أكثر الروايات ضعيفة وليس لها طريق؟ صح؟ ما يصح يا أخي. نعم بلحاظ الأسانيد للرواة نقول صحيح أكثر الأسانيد ضعيفة، لكن بلحاظ كمية المرويات لا، أكثر أسانيدك مسندة. ما يدل بلا شك قول العلامة والاسترابادي احنا لا يدور، واضح ولا؟ العلامة ناظر الى سند الشيخ الطوسي للراوي، وليس ناظر الى كمية المرويات التي يرويها الراوي. هذه خلاصة المحاولة، وقد نقله المحقق البروجردي لوجوه. الأول إنما صح طرقه إلى المشايخ وإن كان قليلا، ولكن الروايات التي رواها الشيخ بهذه الطرق القليلة، يعني الروايات يعني كمية المرويات عن هؤلاء المشايخ في غاية الكثرة. مثلا واحد إنما روى بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث، إنما روى بطرقه عن الحسن بن محمد بن سماع قريب من 800 حديث، إنما روى بطرقه عن الحسين بن سعيد يقرب من 2500 حديث، إنما روى بطرقه عن سعد بن عبد الله يقرب من 600 حديث، إنما روى بطرقه عن محمد بن أحمد بن يحيى يقرب من 950 حديث، إنما روى بطرقه عن محمد بن علي بن محفوظ يقرب من 700 حديث. اجمع هاي الأحاديث كلها، يا ما شاء الله، تطلع عندك ماذا؟ بالآلاف، تطلع عندك روايات بالآلاف صحيحة. طبعا هذا الآن نقرأ سريع، لكن السيد البروجردي كان عانى وهو يتبع في الروايات، واضح هذا. وإن نقله عن سائر المشايخ الذين صح طرقه إليهم، يعني وإن نقل الشيخ الطوسي عن سائر المشايخ عن غير هؤلاء الستة اللي ذكرهم الذين صح طرقه إليهم أيضا كثير جدا، عليك أن تتبع يا أخي، تذهب إلى المشيخة تلاحظ هؤلاء المشايخ اللي ذكر إليهم المشيخة وتتبع روايات التهديدة. سهل زمن بالكمبيوتر، سهل بعد الزمن، تكتب مثلا اول بدأ بالحسن ابن محبوب، تضرب الحسن ابن محبوب في المعجم الفقهي، اطلع لك كل الروايات، فكيف لا يكون مفيدا فيما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ من اخراج معظم روايات الكتاب عن الاصحاب. احنا مو غرضنا اخراج الطرق عن البحث، غرضنا اخراج الروايات عن البحث، وإخراج الروايات عن الضعف يتحقق بهذا الأمر، واضح. المناقشة الثانية هي العمدة، التفتوا إليها، مناقشة لطيفة. السند ماذا؟ القاسم بن محمد عن علي بن الحسن الطاطري عن درس بن أبي منصور عن ابن مسكان، واضح؟ زين، شنو؟ موسى بن القاسم، اول شخص موسى بن القاسم، ماذا استفاد؟ عندنا هنا 3 احتمالات في الحسبة. اول شخص موسى بن القاسم، يحتمل ان موسى بن القاسم اخذ الرواية من وين؟ من كتاب الطاطري، ولذلك يثبت ان موسى بن القاسم لديه طريق الى كتاب الطاطري، واضح. هذا يثبت دعوى المحقق الأسدي. الاحتمال الثاني، موسى بن القاسم لم يأخذ الرواية من كتاب الطافري، موسى بن القاسم أخذ الرواية من شيخ الطافري. من هو شيخ الطافري؟ موسى بن القاسم، عن علي بن حسن الطافري، عن درست بن أبي منصور. واضح؟ فاحتمال أنه أخذ الرواية من وين؟ من كتاب درست بن أبي منصور بإجازة من علي بن حسن الطافري، يعني أخذ الرواية شفاها من الطافري أو إجازة من الطافري، والرواية وين موجودة؟ في كتاب درست بن أبي منصور. الاحتمال الثالث أن موسى بن القاسم لم يأخذ الكتاب، لم يأخذ الرواية من كتاب الطافري ولا من كتاب شيخه درست بن أبي منصور، وإنما من كتاب شيخ شيخه ابن مسكان. واضح ولا؟ موسى بن القاسم عن الطافري، عن درست، عن ابن مسكان. يحتمل موسى بن القاسم أخذ الرواية من وين؟ من كتاب ابن مسكان. واضح ولا؟ أخذها من كتاب ابن مسكان بإجازة من الطافري. لا شك ولا ريب أن الاحتمال الثاني والثالث، يعني موسى بن القاسم لو أخذ الرواية من كتاب شيخ الطافري درست، أو شيخ الطافري ابن مسكان، لو أخذها فإن هذا السند لا يفيد المحقق الأردبيلي. لماذا؟ لأن شيخ الطوسي حينما يبدأ السند بالطافري يعني أخذ الرواية من نفس كتاب الطافري. فنحن لا نريد إثبات أن للشيخ الطوسي سند إلى كتاب ابن مسكان أو كتاب من؟ أو كتاب أو كتاب دروس. نريد إثبات سند الشيخ الطوسي إلى كتاب الطافري، وحيث أننا لا نعلم أن القاسم ابن محمد أخذ الرواية من كتاب الطافري أو من كتاب دروس أو من كتاب ابن مسكان يحصل إجمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح المطلب؟ واضح أولا أو لا؟ واضح. وبالتالي لا يمكن التعويل على هكذا تعويل. نعم، لو موسى بن القاسم يصرح أنا أخذت الرواية من كتاب الطافري يمكن التعويل، وحيث لا تصريح فلا تعويل. واضح إن شاء الله. أي كتاب؟ وش في كتاب الطافري؟ موسى ثقة وطريق الشيخ إلى صحيح، فلا كلام لنا في موسى رحمه الله. واضح ولا؟ موسى ما لنا شغل به، ننبه نعرف موسى من وين أخذ الرواية، من كتاب الطافري لو من كتاب ابن مسكان لو من كتاب دروس. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه المناقشة. الثاني، إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطافري عن درست بن أبي منصور عن ابن مسكان، فهو يحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوها. أولا، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب الطافري، وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطافري، وبذلك يحصل يا أخي حتى هذا دون إثبات خط القتال. خب أخذها من كتاب الطافري، مو معناته أنه يروي كل كتاب الطافري. حتى في ذات الزمان أجدت له أن يروي خصوص هذا الباب من هذا الكتاب، مو معنى حتى كلام سيد البروجل إلا إذا أحرزنا أن يروي كل الكتاب، وإنما معنى مجرد رواية عن الطافري يستلزم أنه يروي جميع كتاب الطافري، هذا مو معلوم. ولذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطافري، وهذا هو الذي يتوخاه يعني يريده المتتبع الأردبيلي. ثانيا، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب درست بن أبي منصور وروى هذا الكتاب عنه عن دراسة بواسطة الطاطري، فأنت يحتمل أن موسى أخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان وروى هذا الكتاب عنه عن ابن مسكان بواسطة شخصين، الأول شيخه الطاطري والثاني شيخ شيخه درس ابن أبي منصور. وعلى الاحتمالين الأخيرين الثاني والثالث أن أخذ الكتاب، أخذ الرواية موسى إما من كتاب دراسة أو من كتاب ابن مسكان، يحصل للشيخ الطبوسي طريق صحيح الى كتاب درس ابن ابي منصور وكتاب ابن مسكان، ولا يحصل طريق صحيح الى نفس كتاب الطاطري الذي هو الغايه المتوخاه من قبل من المحقق الاردبيلي. والحاصل انه اذا كان طريق الشيخ الى احد المشايخ الذين صدر الحديث باسمائهم واخذ الحديث من كتبهم ضعيفا، فلا يمكن اصلاح طريق الشيخ، بما اذا وقع ذلك الشيخ في أثناء السند، الشيخ مثل الطاطري اللي صدر بالحديث وقع في رواية أخرى في أثناء السند وسط السند. وطبعا هذا الآن مثلناه ثاني رجل، مو لازم ثاني رجل، ثاني وثالث ورابع، واضح ولا؟ وكان طريقه إليه طريقا صحيحا، لأن توسط الشيخ الطاطري في ثنايا السند لا يدل على أخذ الحديث عن كتابه، بل من ممكن كون الحديث مأخوذا عن كتاب شيخه شيخ الطاطري يعني درس ابن أبي منصور أو شيخ شيخه يعني ابن مسكان. وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه المحقق الأردبيلي في أسانيد التهذيبين، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية، المناقشة الثالثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.